موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة 45 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لموقع القرآن حياتنا. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى من الآية رقم 47 من سورة يونس، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. في هذه الآية نجد أن بدايتها ولكل أمة رسول، ولم يأتي في القرآن كله ولكل أمة رسول، ولكن جاء ولكل أمة أجل. أما ولكل أمة رسول لم تأتي إلا في سورة يونس، أما في سورة الأعراف، ولكل أمة أجل. عشان كده لما يجي ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم، يعني ولكل أمة أجل، يبقى إيه؟ فإذا جاء أجلهم. وكذلك في الآية 49 في سورة يونس، يعني بعد هذه الآية بآيتين، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم. يبقى لما يكون لكل أمة أجل، يبقى إذا جاء أجلهم أو فإذا جاء أجلهم. أما ولكل أمة رسول لم تأتي إلا في الموضع الأول، في سورة يونس في الآية رقم 47، ولذلك جاء بعدها فإذا جاء رسولهم، كذلك في ملحوظة أخرى في هذه الآية، أن جاء في نهايتها فإذا جاء رسولهم إيه؟ قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم بالإيه؟ بالقسط. وإحنا سبق في الحلقة السابقة أو في عدة حلقات قبل ذلك، قلنا أن سورة يونس واسم السورة في حرف السين، فبندي عدة علامات في سورة يونس بحرف السين تميزت عن مثيلاتها في باقي الآيات بوجود حرف السين. وهذه من ضمن العلامات في سورة يونس في هذه الآية، الآية رقم 47، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نجد أن كلمة القسط هنا جاء فيها حرف السين بالقسط، يبقى رسولهم بالسين، وقضي بينهم بالقسط بالسين، وكذلك اسم السورة يونس في حرف السين. ونجد أيضا أن هذه الآية أنها جاء فيها وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، جاءت مرتين في سورة يونس، يعني الآية رقم 47 دي قلنا أن فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، وكذلك في آية لسه ما وردتش هتيجي بعد كده هوت، اللي هي في سورة برضو يونس، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يبقى في آيتين، في سورة يونس، جاء في نهاية كل منهما قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولم ترد في باقي مواضع القرآن قضي بينهم بالقسط، ولكن قضي بينهم بالحق. طيب مين بقى يقول لي وقضي بينهم بالحق جاءت كم مرة وفي أي صور؟ احنا قلنا قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون جاءت مرتين، ولم تأتي قضي بينهم بالقسط إلا في سورة يونس وفي موضعين في سورة يونس. طيب وقضي بينهم بالحق، هل حد فاكر الزمر؟ هل جاء ما شاء الله في موضعين في سورة الزمر زي ما جاءت وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون جاءت مرتين في سورة يونس، كذلك جاء في سورة الزمر وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق لكن مش بالقسط. وقلنا ان بالقسط دي جاءت في ايه؟ في سورة يونس، وعلامتها ان فيها حرف السين وفي يونس حرف السين. اما سورة الزمر زي ما احنا عارفين ليس فيها ايه؟ ليس فيها حرف السين، فجاءت في ايتين في سورة الزمر، الآية 69 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الحمد لله الاخوات هم كاتبين لكم الايات موجوده قدامكم الحمد لله. في الموضع الثاني الايه 75 كما مكتوبه اهو، وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، يبقى واضحة جدا ان قضي بينهم بالقسط في حرف السين مرتين في سورة يونس، اما في الزمر وقضي بينهم بالحق، ولم تأتي وقضي بينهم الا في هذه الاربع ايات او هذه الاربع مواضع. ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 48، الآية رقم 48 من سورة يونس، يعني الآية اللي بعدها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا الإخوة والأخوات اللي كانوا موجودين معنا في الأسبوع الماضي في الحلقة السابقة كنا تكلمنا في هذه الآية وقلنا انها جاءت في ست مواضع في القرآن الكريم في ست صور، موجودة ست مواضع مضبوط في ست صور، وهذه صور برضو تكتبيهم لو سمحتي. سورة يونس والانبياء والنمل، يونس والانبياء والنمل وسبأ وياسين والملك، يبقى في ست مواضع. وقلنا ان هي دي آية نعتبر من الآيات المتماثلة، يعني كل ما جاء في هذه الست آيات ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نفس الآية. واحنا قلنا برضو في الحلقة السابقة ان في موضع واحد جاءت آية هي متماثلة برضو، يعني تعتبر متماثلة ولكن باختلاف كلمة واحدة في الآية اللي هي طبعا كلنا عارفينها، ويقولون متى هذا في السجدة، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين في سورة السجدة الآية رقم 28، دي الآية الوحيدة اللي جاء فيها ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. وعشان كده حتى الآية اللي بعديها بتقول ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين يبقى ويقولون متى هذا الفتح، يبقى بعديها قل يوم الفتح، يبقى برضو عشان جاءت فيها الفتح فالآية اللي بعديها برضو الفتح. وطبعا كنا شرحنا هذا الكلام كله في الحلقة السابقة، ولكن أنا جبتها هنا عشان عايز أربطها بالآية التي تليها في سورة يونس هنا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كان الرد قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. في هذا الموضع جاء قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. في آية برضو جت في القرآن برضو قل لا أملك لنفسي برضو في موضع آخر أيها في سورة الأعراف، قل لا أملك لنفسي، بس بقى الاختلاف في إيه بقى؟ في تقديم الضر ولا تقديم النفع. هنا بقى إيه الاختلاف؟ نجد أن في سورة يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع تقدمت كلمة الضر، أما في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طيب هل أنتوا حافظين الكلام اللي احنا سبق ان احنا قلناه في الحلقات السابقة بالنسبة للنفع والضر، وإيه المواضع اللي بيجي فيها النفع قبل الضر والمواضع التي فيها يأتي فيها الضر قبل النفع؟ كويس، أديكوا عارفين الحمد لله، بتقولوا نعم هاي الحمد لله. اهو احنا هنثبت برضو هذا الكلام عشان اللي ما حضرش قبل كده، وبرضو هنشوف ان مثلا احنا قلنا في سورة الاعراف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. الاعراف اهي، يبقى في سورة الاعراف تقدم النفع على الضر. طب ليه او مش ليه؟ احنا قلنا ما نقولش ليه، ولكن نقول ايه العلامة، نقول ايه العلامة، حياكم الله جميعا، نقول ايه العلامة هنا بقى لما نقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله في سورة الاعراف؟ طيب ما قلتوش، هنشوف الموضع التاني ماشي في سورة الرعد مثلا كمان قل افتخذتم، قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم ايه نفعا ولا ضرا، يبقى في سورة الرعد برضو تقدم النفع على الضر. طب في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. لو أنا بصيت لهذه الصور اللي أنا قرأتها، سورة اللي ما جاء في سورة الأعراف والرعد والأنعام، إيه الشيء المشترك بين هذه الصور؟ إيه الشيء المشترك بين الأعراف والرعد والأنعام؟ ايه الشيء المشترك بينهم؟ الشيء المشترك بينهم ان الثلاثه الاسامي بتاعتهم فيها حرف الايه العين، ايوه فيها حرف الايه العين. يبقى مادام هذه الصور اسمائها فيها حرف العين، يبقى لما يجي فيها النفع والضر نقدم الايه، نقدم ايه النفع، عشان النفع كلمة النفع فيها حرف الايه العين. يبقى احنا قلنا قبل كده كل الصور التي يجي فيها النفع والضر ويكون اسم الصورة في حرف العين، يبقى نقدم النفع على الضر، وهو طبعا محصورة في صورة الاعراف والرعد والانعام. طب هل جاء النفع برضه قبل الضر في مواضع اخرى؟ احنا كنا ذكرنا هذا الكلام في مواضع بقى بسيطة ولها برضه علامات. يبقى اول علامة من العلامات اللي انا اقدم فيها النفع على الضر ان لما يكون اسم الصورة في حرف الايه العين. الملاحظة التانية ان في صورة الانبياء يتقدم النفع على الضر في سورة الأنبياء، وعشان أتذكر هذا الموضوع قلت طبعا لما نيجي نقرأ في سورة الأنبياء، وأنا عارف طبعا وكلنا عارفين الأنبياء لا يأتون إلا بالنفع، يعني كل الأنبياء بعثوا لإيه؟ لنفع الأمم، لنفع الأمم، ولا يأتون إلا بالنفع، هو مظبوط، يبقى نقدم فيها النفع، يبقى في الأنبياء نقدم النفع. قال أفتعبدون من دون الله ها ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، يبقى ادي قدم الايه النفع على الضر في سورة الأنبياء. يبقى دي المواضع اللي تقدم فيها النفع على الضر، مفيش الا موضع واحد، يبقى انا كمان ايه عرفت ان اسامي الصور بيبقى فيها حرف العين، والانبياء اللي بيأتوا بالنفع يبقى برضو قدم فيها النفع، يبقى فاضل موضع واحد وبرضو احط له علامة، وبعد كده ما نشغلش بالنا خالص، كل ما نقرأ في اي موضع تاني في النفع والضر نقدم الضر على الايه على النفع. ما جاء في سورة الموضع الأخير، ما جاء في سورة سبأ في قوله تعالى في سورة سبأ: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقلت قبل كده أن مادام كانوا بيعبدوا الجن، لماذا كانوا يعبدون الجن؟ كانوا يعني يظنون أن هؤلاء الجن حياته لهم بالإيه؟ بالنفع، ولذلك كانوا بيعبدوهم. يعني كانوا بيعبدوا الجن ليه؟ عقل قاصر وجهل وشرك بالله، فكانوا يظنون أن هؤلاء الجن يعني في إيدهم النفع، فطبعا هم ما بيبصوش للضر، بيبصوا للنفع، فعشان كده كانوا بيعبدوهم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ايه؟ نفعا، لان هم كانوا بيعبدوهم للنفع، فتقدم هنا كلمة النفع. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى كل دي المواقع والمواضع التي تقدم فيها النفع على الضر. أما في باقي المواضع كلها يتقدم بقى إيه؟ الضر على النفع. في باقي الصور يتقدم الضر على النفع. وبرضو بس قلنا أن في صورتين فقط اللي بيتقدم فيهم الضر على النفع، جاء فيهم آية واحدة تقدم النفع على الضر، زي مثلا في سورة يونس. واحنا قلنا أن سورة يونس يعني معظم الآيات بتاعتها اللي فيها نفع والضر طبعا بيقدم الايه؟ الضر على النفع. يعني معروفة ان سورة يونس لما تيجي تقري الآيات اللي فيها نفع والضر، طبعا دي مش من الصور اللي احنا قلنا عليها، يبقى بنقدم الضر على النفع، ما عدا في آخر السورة في الآية 106. في الآية ايه؟ 106 من سورة يونس: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعوا، وانا علمتها برضو حتى هذه الكلمة التي بدأت بها هذه الآية، ولا تدعوا فيها حرف الايه؟ فيها حرف العين، برضو فيها حرف العين، رغم ان السورة اسمها يونس، لكن هذه الآية فقط في سورة يونس جاء فيها النفع قبل الضر، وبدأت ولا تدعوا، يبقى دي بتذكرني ان هنا هيبقى النفع قبل الضر. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يبقى خلاص استكمالا بقى للموضوع بتاع برضو الآية، فاحنا قلنا ان سورة يونس بيتقدم فيها الضر، هنقول ايه؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. اهو قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لو استكملنا الآية هنلاقي لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة إيه؟ أجل. وأنا قلت قبل كده في أول الحلقة إن ما جاءش لكل أمة رسول إلا في الآية اللي احنا قلناها دي في الأول، وقلنا بعديها على طول هتيجي في الأعراف: لكل أمة ولكل أمة أجل. وفي يونس برضو في الآية 49 هتيجي إيه؟ لكل أمة أجل. يبقى برضو جاءت للمرة الثانية، لكل أمة جاءت للمرة الثانية، ولكن مش رسول بقى. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن الملاحظة في هذه الآية والتي يحدث فيها لبس دائما، أن الكثير يقول لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء حط الفاء، وهي المفروض هنا لكل أمة أجل، إذا بدون فاء. ليه؟ لأن المواضع التانية لكل أمة أجل، فإذا لكل أمة أجل، فإذا. أما هذه بدون الفاء، وأنا بدل علامة بأنبهكم ليها، يعني أن لما جاء في الآية السابقة لها أن لكل أمة رسول، لما جاء في الأول حاجة ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم، برضو لما قلنا على طول مدام فإذا جاء أجلهم دايما بالفاء، فإذا جاء أجلهم، ولكن هنا عشان جت آيتين ورد على طول في سورة يونس الآية الأولانية ولكل أمة رسول، فإذا يبقى ما كررناش الفاء تاني لما جاءت إيه لكل أمة أجل، يبقى نشيل الفاء لأن اتحطت الفاء في الأول، يبقى ما نحطش الفاء هنا وهنا مرتين، يبقى الأول مرة ولكل أمة رسول هي دي اللي أخدت الفاء، ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم، أما الموضع الثاني يبقى لكل أمة أجل إذا، ليه؟ لأن أنا حطيت الفاء أول مرة ما نحطهاش ثاني مرة، يبقى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا إيه يستقدمون. ننتقل إلى الآية رقم 45، 45 من سورة يونس، احنا كل ده في سورة يونس. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنا عايز أقول فيها حتى أنا هوت يعني ان مثلا هنجد مثلا في سورة يونس في الآية 60 برضو ولكن أكثرهم، برضو جاءت ولكن إيه أكثرهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللي عايز يعني ننبه إليه في هذا الموضوع، في المرتين أهو جاء ولكن أكثرهم، ما جاش ولكن أكثر الناس. في مواضع كثيرة في القرآن لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على الناس بما تفضل الله سبحانه وتعالى علينا، بيقول مثلا إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن إيه أكثر الناس لا يشكرون. يبقى بنلاحظ إن دايما لما تيجي الآية زي مثلا سورة البقرة، ما جاء في سورة البقرة جاء فيها مثلا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى هنا لما تفضل الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على الناس، تفضل على إيه؟ على الناس، خدمت الآية ولكن أكثر الناس، يبقى جاءت الناس والناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كذلك مثلا في سورة يوسف في قول لما جاء على لسان يوسف عليه السلام ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، برضو جاء إيه ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كذلك في سورة غافر وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله برضو نفس إيه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى الكلام اللي بقوله بقول إن دائما لما بيجي آية فيها فضل الله على الناس بتختم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وكذلك في مواضع أخرى ولكن أكثرهم لا يشكرون ولا لا يعلمون. الملحوظة اللي عايز أقولها بقى إن نخلي بالنا إن عندما نقرأ مثلا في سورة يونس، في سورة يونس أو في سورة النمل ما نقولش بتاتا الناس، يعني في سورة يونس وسورة النمل ما فيهاش بقى إيه ولكن أكثر الناس، دي ليست موجودة في سورة يونس ولا في سورة النمل. وكذلك مثلا خدوا عندكم وسورة القصص أيضا، بس سورة القصص ما فيهاش ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفيش ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولا جاء فيها ولكن أكثرهم إيه لا يعلمون. حتى سورة القصص جاء فيها مرتين ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى ما فيش ولكن أكثر الناس في يونس، مع ان يونس جاء فيها برضو مرتين، يعني برضو يعني الآية اللي معانا دي اللي هي الآية رقم 55 ألا إن وعد الله حق ولكن إيه ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكذلك الآية رقم 60 ينطبق عليها الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله، إن الله لذو فضل على الناس، اهي إن الله لذو فضل على الناس. طبعا على طول في باقي المواضع بنقول إيه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا فيها برضو الشكر وفيها الفضل على الناس، ولكن في برضو عشان سورة يونس قلنا ما فيهاش الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يبقى موضعين في سورة يونس جاء فيها ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما فيهاش الناس. كذلك مثلا في سورة النمل، سورة النمل جاء برضو وإن ربك أهو، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وكذلك سورة القصص جاء فيها مرتين ولكن أكثرهم ما فيش أكثر الناس. يبقى أنا دايما نحفظ أن لما نيجي نقرأ يونس ما فيش ولكن أكثر الناس، النمل ما فيش ولكن أكثر الناس، القصص ما فيش ولكن أكثر الناس. طبعا مش معنى كده أن ما فيش في القرآن في مواضع تانية، اشمعنى أن أنا بقى حددت هنا هوت، شوفي انا لسه بقول ايه، قالت الزمع والدخان، لسه بقول ايه، مفيش، مش معنى كده مفيش مواضع تانية، ولكن انا بتكلم عن المواضع التي يحدث فيها لبس. ليه؟ لان دايما ان الله لذو فضل على الناس يقول ايه ولكن اكثر الناس، لا انا بتكلم عن المواضع دي اللي هي انا عارف ان بيحصل عند الناس لبس فيها، فنخلي بالنا من يونس والنمل والقصص. مش معنى كده ان ما جاتش في مواضع تانية، ولكن هنا في يونس والنمل والقصص لا اقول ولكن اكثر الناس، لا اقول ايه ولكن اكثرهم، يا اما لا يشكرون يا اما لا يعلمون. ننتقل ان شاء الله الى الآية 57. الآية 57: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية فيها يعني عايز أقول ملحوظتين في هذه الآية، بداية الآية ونهاية الآية. أولا في بداية الآية بدأت إيه؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس بدون قل، بدون إيه؟ قل. طيب احنا لو احنا يعني انا كنا قلنا قبل كده المواضع اللي بيجي فيها قل يا ايها الناس والمواضع اللي بيجي فيها يا ايها الناس، لكن انا طالما في سورة يونس انا هحدد بس الان في سورة يونس عشان يبقى ايه اكثر تركيزا، نركز في سورة يونس. هل في سورة يونس بيأتي فيها يا ايها الناس ولا قل يا ايها الناس؟ ملحوظة حلوة ومهمة جدا ان نقدر نقول ان ما جاء في النصف الاول، ممكن نقول ان ما جاء في النصف الاول من القرآن، ما جاء في النصف الاول من القرآن هنلاقي فيها يا ايها الناس بدون قل. يعني الآية 57 معانا تعتبر في النصف الاول، كذلك الآية رقم 23 يعني قبليها، يبقى الآية 23 والآية 57، الآية 23 والآية 57 هنلاقيها ايه بدون قل، يبقى يا أيها الناس. اما الفن يبقى موضعين هم، وكذلك في موضعين تانيين في سورة يونس بايه بقل، يبقى هيعتبر ايه في النصف الثاني. لا ده انا عشان يعني اثبت لكم اكثر القران واثبت لكم هذه الايات كمان، هنقول لكم ان مش في النصف الثاني، مش في النصف الثاني بس من سوره يونس، لا ده انا هحددها اكثر، هقول في الربع الاخير من سوره يونس. يبقى ما جاش قل يا ايها الناس الا في موضعين في الربع الاخير من سوره ايه، من سوره يونس، في ربع في الربع الاخير من سوره يونس. وبذلك ان ده كده ايه حددناها وما يحصلش فيها ايه لبس ان شاء الله. يبقى هذه الايه اللي هي يا ايها الناس، يبقى ده في النصف في الربع في النصف الاول وفي النصف الاول من سوره يونس، ومش في الربع الاخير لان خلاص احنا قلنا دلوقتي ايه الربع الاخير. يبقى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. برضو في نهاية الآية أجد أن في بعض الإخوة والأخوات يقول إيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب إيه اللي بيسبب هذا اللبس؟ إيه اللي بيسبب هذا اللبس؟ اللي بيسبب هذا اللبس إن في آيات كثيرة في القرآن بعد هدى ورحمة يجي لقوم يؤمنون، وهدى ورحمة لقوم إيه؟ يؤمنون. فهنا على طول بنقول وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لكن التذكرة والعلامة إن هذه الآية ليس فيها قل فليس فيها كذلك إيه؟ لقوم. طالما ما فيهاش هنا الآية دي نذكرها أول ما نقرأ الآية دي أقول قل يا أيها الناس ولا يا أيها الناس، لا ده احنا عرفنا ان قل يا ايها الناس دي في يونس ما تجيش الا في الربع الاخير، يبقى دي يا ايها الناس يبقى دي ما فيهاش قل، يبقى تمام ما نحطلهاش ايه لقوم يؤمنون، ولكن وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة ايه للمؤمنين. كذلك بعد يا ايها الناس، كذلك بعد يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة. اما بقى الموضع اللي في الاخير في سورة يونس زي ما قلت اللي فيها قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يبقى هنا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة، وطبعا التاء هنا للتأنيث قد جاءتكم يبقى موعظة مؤنث. اما قل يا ايها الناس اللي فيها قل يبقى قد جاءكم بدون تاء التأنيث يبقى الحق مذكر، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، لما هي فيها إيه قل، يبقى أنا حددت دلوقتي الآية دي فيها كذا ملحوظة. الملحوظة الأولى إن يا أيها الناس بدون قل، وعرفت المواقع اللي فيها قل في سورة يونس، وبعدين جاءتكم موعظة، وفي آخر آية قد جاءكم الحق، وبعدين وهدى ورحمة للمؤمنين ما فيهاش هدى ورحمة لقوم يؤمنون. طبعا هو لما لو انا عايز كمان احدد اكتر يعني هنا لما اقول ايه وهدى ورحمة للمؤمنين، كنت عايز اقول لكم ان وهدى ورحمة للمؤمنين ما جاتش الا في هذا الموضع فقط، وهدى ورحمة للمؤمنين، اما في باقي المواضع وهدى ورحمة ايه لقوم يؤمنون. حد يخالفني في هذا الموضوع او حد عنده رأي تاني في هذا الموضوع؟ عايز اسمع منكم كده، هل في حد يعني يقول حاجة تانية غير هذا الموضوع؟ يعني انا بقول وهدى ورحمة للمؤمنين هنا بس، وفي باقي المواضع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ايوه واحد في في ايه فين بقى الموضع اللي بتقولوا عليه ده؟ نعم يوجد في موضع واحد اللي هو اي موضع يعني قصدك عليه؟ قصدك على هذا الموضع؟ هو يعني متفقين معايا، لكن انا هختلف معاكم او هختلف مع نفسي. كنت الاول بقول وهدى ورحمة للمؤمنين هو الموضع الوحيد اللي بدون لقوم، ولكن لو تتذكروا الآية بتاعة سورة النمل، ولو انها مختلفة شوية، الآية بتاعة سورة النمل الآية رقم 77 لو فتحتوا المصحف وشفتوها موجودة فيها ايه وانه لهدى ورحمة للمؤمنين اهي، يبقى وانا بحضر الاية الدرس النهاردة رغم ان انا كاتب في الكتاب، لكن النهاردة ربنا الهمني بهذا الزيادة ان ما جاء في سورة النمل ولو انها ايه وانه مش وهدى ورحمة يعني التانية ايه. طيب يبقى انا دلوقتي بنقول وهدى ورحمة للمؤمنين، احنا قلنا قبل كده ان ما جاتش الا في سورة يونس، وباقي المواضع بتيجي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل بقول هل جاءت في موضع تاني؟ بقول جاءت حاجة شبيهة لها، ولانها مختلفة شوية، ان سورة النمل الاية رقم 77 لو فتحت المصحف وبصيتوا في الاية ومختلف عنها، ايوه ما احنا عشان ما لسه بقول مختلف عنها شويه، ولكن ايه وانه لهدى ورحمه ما نقولش لقوم يؤمنون، ولو انها ما حدش يعني الحمد لله ما حدش بيحصل فيها ايه لبس، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وده برضو زيادة ان احنا نقدر نعرف موضع تاني، يبقى وهدى ورحمة للمؤمنين في نهاية سورة يونس نعتبرها الوحيدة برضو، لكن جاءت آية مشابهة لها في سورة النمل الآية 77، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ندخل على الآية التي تليها، الآية رقم 60. الآية رقم 60 احنا كنا لسه قلنا على نهايتها، ولو ان انا عايز اقولها عشان اربطها بالآية التي تليها. الآية رقم 60، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. شوف بقى ان الله لذو فضل على الناس، جاء فيها وان الله. وبعدين طالما انا بقرأ في سورة يونس وتعلمنا ان الله لذو فضل على الناس، ولكن ما نقولش ولكن اكثر الناس، لان انا قلت في يونس ما قلتش ولكن اكثر الناس، ولكن اكثرهم لا يشكرون. دي الحاجة الاولانية، ودي سبق ان انا قلتها في الموضوع السابق. ولكن اللي عايز اضيفه ان في بعض الحفاظ بيجي عند هذه الآية ويتوقف، وبتروح منه ساعات الآية التي تليها. ودي طبعا من مداومة التسميع للإخوة والأخوات، يعني عارف هذا الموضع. من ضمن المواضع اللي قلت لكم عليها، كان في مواضع قبل كده قلت لكم عليها برضه، بيجي عند آية معينة بيتوقف مش عارف يجيب الآية الثانية. فعموما لو حدث عند اي حد منكم هذا الموضوع في اي آية من آيات القرآن، سواء انا ذكرتها او ما ذكرتهاش، ما تعديهاش كده. يعني انت لو جبت آية وقفت عندها ومش عارفين تجيبوا الآية اللي بعدها في التسميع ومش وناسينها، يبقى لازم نحاول ونجتهد، وبعد كده نفتح المصحف نعرفها. يبقى لازم اعمل لها رابط، لازم اعمل لها رابط بين هذه الآية والآية التي توقفت عندها، لازم اعمل آية رابط. زي هنا مثلا بنلاقي الناس كتير واقفة عندها، فقلت نعمل لها رابط. الرابط بتاعها برضو اخر الآية، ولكن اكثرهم لا يشكرون. لقيت فيها حرف الشين، فيها حرف الشين على طول. اول ما بقول ولكن اكثرهم لا يشكرون في هذا الموضع وبتوقف، اقول يبقى الآية اللي بعديها برضو فيها كلمة في بدايتها كده فيها حرف الشين، بتذكر على طول. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون عمل، يبقى وما تكون في شأن دي بتذكرني بها الآية السابقة، ولكن أكثرهم لا يشكرون فيها حرف الشين. يبقى على طول وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. برضو فيها برضو تاني كلمة في الآية، فيها برضو حرف شين، استفيضون فيه. يبقى دي مجرد ان انا ربطت الآية 60 بالآية رقم 61 بحرف الشين. اما لو استكملنا بقى الآية في باقي المتشابهات، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك، وما يعزب، كلمة يعزب دي جاءت كم مرة في القرآن؟ جاءت كم مرة في القرآن وما يعزب أو يعزب، يعني كلمة يعزب جاءت كم مرة في القرآن؟ نجد أنها جاءت في القرآن الكريم في موضعين، في موضعين، اللي هي الآية اللي معانا في سورة يونس الآية 61، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، برضو مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. برضو جاءت زي ما الأخت قالت في سورة سبأ الآية رقم 3، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى وما يعزب في سورة يونس، والتانية عالم الغيب لا يعزب عنه في سورة سبأ. يبقى موضعين اللي جاء فيها موضعين التي جاء فيها يعزب، كلمة يعزب. الشيء الثاني ان جاءت في سورة يونس كلمة السماء هنا مفردة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أما في سبأ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويمكن الحلقة السابقة أو اللي قبلها قلت لكم إن سبأ فيها كذا موضع لكلمة السماوات بالإيه بالجمع. كذلك في سورة يونس في الآية اللي معانا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، نلاحظ أن كلمة الأرض تقدمت على كلمة السماء، ودي ليست يعني ليست إيه الوضع المعتاد لنا في القرآن. دايما في آيات القرآن بتتقدم السماء أو السماوات على الأرض، تتقدم السماء أو السماوات على الأرض، زي مثلا ما جاء في سورة يونس لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإحنا كنا لما كنا بنشرح في سورة آل عمران كنا يعني حددنا هذه المواضع التي تتقدم فيها كلمة الأرض على كلمة السماء، وقلنا ان هي في اربع مواضع بالسياق العادي، ومعاهم موضع اخر هنقوله برضو. يبقى في سورة آل عمران الآية رقم 5 في سورة آل عمران، الآية رقم ايه 5 في سورة آل عمران، والآية اللي معانا دي 61 في سورة يونس، والآية 38 في سورة ابراهيم، والآية 22 في سورة العنكبوت. في كل هذه المواضع يأتي قوله تعالى إيه في الأرض ولا في السماء، يأتي بهذا النص كده في الأرض ولا في السماء، تتقدم كلمة الأرض على السماء في الأرض ولا في السماء. في موضع كذلك تقدم الأرض على السماء بس إيه بتعبير تاني، اللي هي الآية اللي في سورة طه، تنزيلا ها تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، برضو تقدمت فيها الأرض على الايه السماوات. خلاص، وجاء فيها السماوات ما جاش فيها السماء كمان، يعني برضو في سورة طه، عشان كده بقول لكم مختلف عن هذه الآيات ان جاء فيها الايه السماوات مش السماء. يبقى دي المواضع اللي تقدمت فيها كلمة الأرض على السماء. طيب، طب لما قلنا بقى في تقديم وتأخير وإيه اللي بيتقدم وإيه اللي بيتأخر، طب إمتى بقى بيتقدم كلمة أصغر على أكبر، وإمتى تتقدم كلمة أكبر على أصغر؟ أيوة، نعيد إيه إن شاء الله، في أخت عايزة تعيد إيه؟ إذا كان على إعادة المواضع اللي بتتقدم فيها كلمة الأرض على السماء كلها بيجي فيها في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، وما جاتش إلا في أربع مواضع فقط اللي بتتقدم فيها الأرض على كلمة السماء. سورة 5 آل عمران، يونس 61، إبراهيم 38، العنكبوت 22، دي المواضع اللي بيجي فيها إيه في الأرض ولا في السماء. وكذلك الآية رقم 4 من سورة طه، بس إيه بيجي فيها السماوات بالجمع، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أما في باقي المواضع في القرآن نجد أن السماء أو السماوات تتقدم على كلمة الإيه الأرض. أعتقد أن يكون وصلك المعلومة اللي أنت بتسألي عليها تاني، مش عارف. كذلك إحنا قلنا بقى طب إمتى بيتقدم كلمة أصغر على أكبر، وإمتى بتتقدم كلمة أكبر على أصغر؟ نلاقي في الآيتين اللي معانا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في يونس تقدمت كلمة أصغر على أكبر، وكذلك في سورة سبأ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين برضه تقدمت كلمة أصغر على أكبر. طيب، هل تتقدم في مواضع تانية كلمة أكبر على أصغر؟ نعم أو لا؟ عايزين نسمع منكم نعم او لا. في مواضع تانية فين او بتتقدم امتى كلمة اكبر على اصغر؟ ها طيب ممكن اللي يقول نعم يقول لي فين هذه المواضع؟ حد يقدر يقول لي فين المواضع بتكلم فيها اكبر على اصغر؟ لا. طيب يبقى ما فيش، يبقى ما فيش مواضع. يبقى كل ما جاء في القرآن لما يكون كلمة أصغر وأكبر في الآية يبقى ده مثلا إيه؟ وكل صغير ها وكبير مستطر في سورة القمر، وكل صغير وكبير مستطر. وفي آية تانية في سورة الكهف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي سورة البقرة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يبقى كل ما جاء، والآيتين اللي احنا قلناهم في يونس وسبق مثلا، يبقى كل ما جاء في القرآن ما أوعي تتلخبطي وتقدمي كلمة أكبر على أصغر، ولكن بيجي كلمة أصغر قبل كلمة أكبر. لكن ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أنا بقولها بدون تشكيل نخلي بالنا. إذن دائما في القرآن تقدم كلمة أصغر على أكبر، مظبوط كده. لكن أنا دلوقتي بقول الآية بدون تشكيل لسبب، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية هي دي اللي معانا النهاردة في سورة يونس وسورة سبأ، ولم تأتي إلا في هاتين الآيتين اللي هو إيه؟ ولا أصغر بكده بالظبط كده، ولا أصغر ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى جاءت في موضعين في سورة يونس وسبأ فقط. وليه أنا ما شكلتش؟ عشان لما نيجي نكتب حاجة زي دي في كتاب أو نيجي نعلم حد، ليه أنا ما شكلتش؟ ليه؟ لأن تشكيل الآية بتاعة سورة يونس يختلف عن تشكيل الآية بتاعة سورة سبأ. فما أقدرش أقول لك إيه في الموضعين جاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا، يبقى أنا أخطأت. ما أقدرش أقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يبقى برضو أخطأت. ليه؟ لأن مرة جاءت ولا أصغر بالفتحة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، جاءت في سورة يونس. والثانية ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طبعا ده للإعراب، طبعا الإعراب، عشان كده دي جاءت بالفتح ودي جاءت بالإيه؟ بالضم. يبقى جاءت في موضعين. طيب ننتقل إلى الآية 67. الآية 67 من سورة يونس. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. عايز أقول فيها حاجتين في هذه الآية. إن هنا الشيء الأول، بداية الآية هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. جاءت كم مرة في القرآن الليلة؟ شوف أنا بقول إيه تحديد، الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرة، أو ليسكنوا فيه والنهار مبصرة. يبقى الليلة لتسكنوا فيه، يبقى عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن إن هو جعل لنا الليلة للسكن والنهار مبصرا، جاء بهذا الترتيب. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كذلك جاء في سورة النمل، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ألم يروا أن جعلنا إيه برضو الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. وكذلك نسيت سورة غافر، لا في موضع ثالث اهو، في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. يبقى جاءت ثلاث مواضع جعل فيها الليل للسكن لوحدها والنهار مبصرا. خلاص. طيب جاء برضو الليل للسكن والنهار برضو والنهار برضو برضو لكن بطريقة أخرى. يعني جاءت آية بقى باختلاف عن هذا السياق. إيه هي الآية؟ باختلاف عن هذا السياق. ما قالش بقى الليل لوحده لتسكنه فيه والنهار مبصرة، ولكن جمع فيها الليل والنهار. آية بقى جمع فيها الليل والنهار. إيه هي الآية في الإسراء؟ إيه هي الآية اللي قلت في الإسراء؟ طيب تبقى تشوفي ال لا شوفي الليل لباسا والنهار معاشا. ايوه لا كل دي لا، احنا عايزين نحدد الليل للسكن. الليل للسكن زي ما قالت الاخت هدى القصص، اي القصص صح. لا ليه؟ لا القصص مظبوط، لا اللي هم قالوه، لكن هي فعلا الاخت قالت مظبوط اهو. سورة القصص. ونلاحظ بقى ان سورة القصص جاءت هذه الآية وبدأت بإيه؟ جاءت أيوة ومن رحمته، بدأت الآية بالرحمة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. شفت بقى جمع الإيه؟ جمع فيها الليل، ما قالش بقى الليل للسكن والنهار الإبصار، لا هو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. يبقى السكن لإيه؟ لليل، لأنه جاب في الأول إيه؟ لتسكنوا فيه يبقى لليل، ولتبتغوا من فضله يبقى في النهار، ولتبتغوا ولعلكم تشكرون. وهي الآية دي جاء فيها إيه؟ ولعلكم تشكرون، لأن الآية بدأت ومن رحمته. يبقى هنا الشكر على هذه الرحمة، إن ربنا هنا تفضل علينا بهذه الرحمة، أنه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يبقى هنا الرحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، يبقى يجب علينا شكر هذه النعم. جاء في الآية ولعلكم تشكرون. يبقى نعرف أن سورة القصص ومن رحمته، ما نقولش جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لا ما نقولش ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لا هنا جمع بين الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ايه تشكرون. خلاص. طيب في ملاحظة تانية، ولو انها يعني مش موضوعنا لكن نقولها برضو، ان الآية اللي احنا قرأناها، ولا احنا ما قرأناش الآيات، قرينا الآيات في سورة غافر، قلنا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون. أهي في غافر ولكن أكثر الناس، لأن احنا قلنا مفيش وأكثر الناس في النمل بس ويونس والقصص، لكن طالما ما في مش في النمل ولا يونس ولا قصص يبقى نقول ولكن اكثر الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. بس الملاحظه بقى ان في هذه الايه اللي هي في سوره غافر بدات بلفظ الجلاله، ذكر فيها ايه بدايتها لفظ الايه الجلاله، الله الله الذي جعلكم. ولذلك عشان ما ننساش يجي في اخر الايه إن الله لذو فضل على الناس. ودي الآية الوحيدة في هذا السياق اللي جاءت في هذه الآيات اللي احنا قلناها التي بدأت بلفظ الجلالة وجاء فيها للتأكيد وجاء فيها لفظ الجلالة في نهايتها، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى لما نقرأ في سورة غافر ونيجي نقرأ هذه الآية ونقول الله، يبقى نفتكر إيه؟ إن الله لذو فضل على الناس. دي أول حاجة في هذه الآية. ثم ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الآية، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. جاء في القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أو إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يبقى لقوم يسمعون جاءت كم مرة هنا بقى في مثل هذه الآيات؟ إن في ذلك جاءت 3 مرات، جاءت إيه 3 مرات، منهم مرتين إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الآية اللي معانا دي اللي هي في سورة يونس اللي هي 67، أيوة. وفي سورة لا مش النحل، مش النحل، يونس وروم، ماشي. لا النحل هتختلف شوية هنقولها، لكن أنا بتكلم دلوقتي على إن في ذلك لآيات اللي هي بالجمع، إن في ذلك لآيات بالجمع. يبقى جاءت إن في ذلك لآيات بالجمع لقوم يسمعون في سورة يونس والروم، سورة يونس والروم. أما في سورة النحل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك إيه لآية لقوم يسمعون. طب ليه بقى جاء هنا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون في سورة يونس وسورة الروم؟ وعايز أقول عشان ما ننساش نقول الإيه الأكثر انتشارا. يبقى الأكثر انتشارا إيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أما لقوم يسمعون برضو إن في ذلك لآية بالإفراد في سورة النحل، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طبعا العلامة بتاعتها كنت عايز أقولها في لما نوصل إن شاء الله، وإحنا قربنا الحمد لله لما نوصل لسورة النحل، ولكن لزيادة الفائدة أقولها دلوقتي برضو، يعني إن علشان هنقول لكم بعد كده لما نوصل لسورة النحل، سورة النحل كسر فيها المواضع اللي بتقول لا، يعني غير الحديث عن الماء دي حاجة تانية، كسر فيها المواضع اللي بيجي فيها إن في ذلك لآية لقوم أو إن في ذلك لآيات لقوم. يبقى سورة النحل بيجي فيها إن في ذلك لآية لقوم، وبيجي فيها إن في ذلك لآيات لقوم. طبعا الأكثر انتشارا اللي هي بتيجي بالإفراد، سورة النحل الغالب فيها آية، تمام كده، سورة النحل الغالب فيها آية، إن في ذلك كل ما جاء فيها 5 مواضع يعني الأكثر انتشارا جاء فيها آية، إن في ذلك لآية. ولم يرد في سورة النحل إن في ذلك لآيات إلا في موضعين فقط، إلا إيه؟ في موضعين فقط. والموضعين دول الحمد لله بفضل الله انا يعني عملت لهم علامه يعني الحمد لله جميله جدا، ان لما يكون في ايه من في الايه في سوره النحل كلمه مسخرات، وهذه جمع اهي مسخرات، يبقى ان في ذلك لآيات. اول ما نلاقي في سوره، يبقى كل ما نقرا سوره النحل يبقى على طول كل الآيات اللي معانا الـ5 آيات إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لقوم إيه بقى؟ دي موضوع تاني لما نيجي لسورة النحل. ولكن ما نقولش في سورة النحل إن في ذلك لآيات إلا لما يجي في الآية إيه؟ كلمة مسخرات. زي مثلا الآية رقم 12، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. جاءت كلمة ايه؟ مسخرات. اول ما نلاقي بقى ايه مسخرات في النحل، يبقى نقول ان في ذلك لآيات، عشان مسخرات جمع، يبقى ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتأكيد على هذا الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى، والتأكيد ما جاء في الآية الأخرى اللي هي الآية رقم 79، ألم يروا إلى الطير مسخرات، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، يبقى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبقى أنا لما أجي في الآية 67 بتاعتنا في سورة يونس وأقول إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أو إن في ذلك، يبقى أقول لأ، خلي بالنا في النحل بقى ما فيهاش لآيات لقوم يسمعون. ليه؟ لأن هذه الآية التي جاءت في سورة النحل، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ما فيهاش مسخرات. يبقى الآية بتاع سورة النحل اللي معانا، اللي احنا بنقول فيها إن في اللي احنا بنحدد فيها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، جاءت في آية ما فيهاش مسخرات سورة النحل، وجاءت في سورة النحل وما فيهاش مسخرات، يبقى هتيجي بالإفراد. يبقى إن في ذلك عشان ما فيهاش مسخرات، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يبقى إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يبقى أنا حددت دلوقتي في القرآن كله كم مرة جاء إن في ذلك يا آية يا آيات لقوم يسمعون. 3 مرات، مرتين منهم لآيات لقوم يسمعون، ومرة واحدة لآية لقوم يسمعون اللي هي في سورة الإيه؟ في سورة النحل. ونتوقف عند هذه الآية وهذا الموضوع، علشان يعني يكفي ما قلناه، ونقدر ان احنا نثبت الآيات اللي احنا قلناها، ونثبت العلامات اللي احنا قلناها. وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا جميعا من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.